اليقين والزهد. زهدوا في الدنيا وأيقنوا بما علم الله عز وجل. ويهلك آخر هذه الأمة بهما نحن، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل، بالبخل وطول الأمل. نجا الصحابة بالزهد واليقين، وضعوا الدنيا تحت أقدامهم وأيقنوا بما عند الله عز وجل في الجنة، وما كانت تساوي عندهم الدنيا جناح بعوضة، ما تساوي عندهم شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نجوا. ويهلك آخر الأمة اللي هما نحن بالأمل، بالبخل وطول الأمل. البخل الذي قتل الأمة هو البخل هذا، الحرص وطول الأمل. وكأن الإنسان خالد في هذه الدنيا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول ما رأيت يقينا، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. ما فيش يقين، لا يسمى اليقين إلا الموت كما سماه الله عز وجل. يعني من شدة ما هو متأكد، لو قال لك إنسان لا يوجد موت، هذا يجمع الناس على أنه مجنون، كل الناس يموتون، وما زلنا نرى الناس يموتون، وكل نفس ذائقة الموت. إذا لا يقين أكبر من مسألة الموت. كل واحد متيقن 100% أنه سيموت، ومع ذلك حال الناس خلاف هذا اليقين، وكأن هذا الموت شك. وهذا معنى قول الحسن البصري، يقول ما رأيت يقينا، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. فالناس يوقنون به ولكن حالهم يقول نحن نشك في الموت. لو أيقن الإنسان بالموت فعلا كان حاله غير ما يراه. ولذلك أنا لا أدعي أني سأتكلم عن اليقين وأعطيه حقه. اليقين هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول اليقين من الإيمان كالروح من الجسد. هذا الإيمان الذي نحن لم نشم رائحته هذا يمثله، يعني مع اليقين يكون هذا الإيمان هو الجسد وروحه هو اليقين. اليقين قال بعض السلف هو الإيمان كله، هو الإيمان كله. لأنه ما هو ضد اليقين؟ ما هو الشك؟ الشك هو ضد اليقين. واليقين مراتب كثيرة، لكن القرآن تكلم عن ثلاث، فذكر القرآن الكريم ذكر علم اليقين، وذكر عين اليقين، وذكر حق اليقين، وهي مراتب. أولها علم اليقين. أنت أيها المسلم محمد وعبد الله وسعيد وخالد، أي مسلم ومسلمة، إذا ما عندكش علم اليقين لا تحلم بالجنة، ما تحلم بالجنة. هذا أضعف درجة يقين. على الأقل تكون مصدقا بأن هناك جنة ونار، هناك ختام، هناك عذاب. على الأقل لو تطرق الشك إليك لا يقبل منك يوم القيامة. وإذا قيل إن وعد الله حق، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قالوا ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا يقوله من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. المسلم لا يستطيع أن يقول أنا أشك في الآخرة، لا يستطيع أن يقولها بملء فيه، يقول أنا شاك في الآخرة. إذا قال أنا شاك في الآخرة هذا كفر، كفر بالله. هو ما يستطيع أن يقول، لكن قد يكون عنده هذا في قلبه، قد يكون شاكا، ما يقول لكن قد يكون شاكا. عندك رجل تصدقه فقال لك تعلم، قال لك تعلم بيتك أو خلينا من بيتك، يقول لك وراء الجدار هذا نار، فأنت تصدق الرجل، لم ترى نارا ولكن تصدقه، إنسان عندك لا يكذب هذا فتصدق، هذا صار عندك علم اليقين. بعد ذلك رأيت الدخان يصعد من وراء الجدار فصار عندك أكثر من علم اليقين، فأنت ترى الدخان والدخان يعني يكون نار، ضروري تكون هناك نار، فقلت أنظر، فنظرت خلف الجدار فرأيت النار ملتهبة، صار عندك عين اليقين، صار عندك عين اليقين. لكن لو لمست النار بيدك صار عندك حق اليقين، تحققت خلاص. ولذلك قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا في الدنيا، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين تراها يوم القيامة. فالمؤمن يرى الجنة كما قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت قربت، فيراها المؤمن، يراها عين اليقين. لكن إذا دخلها صارت حق اليقين، حق اليقين يعني لا بثها وأحس بها وتنعم فيها، نسأل الله لا يحرمنا الجنة. وبرزت الجحيم للغاوين، حينما يؤتى بجهنم يوم القيامة وتبرز جهنم يراها الكفار والعياذ بالله، وقيل يراها كل الخلائق حتى المؤمنون يروها، ولكن الله ينجيهم منها فيروها عين اليقين، ثم يدخلونها فيقاسون حرها وجحيمها حق اليقين. ولذلك انظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل ابنه الحسن، الأب يسأل ابنه، يسأله في مسألة عظيمة، ماذا يتراه يسأل؟ يقول له يا بني كم بين الإيمان واليقين؟ أنت سألت ابنك هذا السؤال؟ علي بن أبي طالب يسأل ابنه الحسن يقول له كم بين الإيمان واليقين؟ يريد أن يطمئن على علمه وعلى فهمه، على فرق بين الإيمان واليقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فاليقين هذه درجة أكثر من الإيمان. يقول له كم بين الإيمان واليقين؟ الحسن بن علي ما يحتاج إلى محاضرة، قال له كلمات يسيرة، قال له بين الإيمان واليقين أربعة أصابع، قال له بين الإيمان واليقين أربعة أصابع، قال بين، بين هذا الكلام؟ قال له أربعة أصابع بين الأذن والعين. الإيمان هو ما سمعت وصدقت به، واليقين هو ما رأيت بعينك. هذا تثبت القضية كلها، وهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالفرق بين من يعبد الله كأنه يراه، هذا يستحيل أن يذنب، يستحيل أن يقارب المعاصي، وبين الذي آمن سماعا، وهذا الإيمان هو الذي يشترك فيه كل المسلمون، يشتركون في هذا الإيمان، سمعوا بالجنة وسمعوا بالنار وسمعوا بالميزان وسمعوا بالحساب، ولكن أين اليقين؟ ولذلك من تراه يجاهر بالمعصية هذا يقينه ضعيف، هذا إن كان عنده يقين ضعيف يقينه، لا يمكن، لا يمكن أن تكون متيقنا من الشيء وتعمل خلافه. ولذلك لو قيل واحد فقير، عندنا واحد فقير، فقير فقر مدقع، ما يجد، لا يجد قوت يومه، فقير يعيش حياة ضنكة، تعب ونكد، فقيل له اسمع، عندك عم مليونير؟ قال نعم عندي، لكن ما يعطيني شيء. قالوا عمك مات هذا وأنت تستري في الملايين كلها. ففرح فرحا شديدا، قالوا لا، لازم تنتظر شهرين ثلاثة حتى تسوى الأوراق. قال بسيطة، شهرين ثلاثة. فهذا الرجل سيعيش شهرين أو ثلاثة من أسعد أيامه وهو فقير ما عنده شيء. لماذا؟ لأنه أيقن بالملايين جاي، عنده يقين أن الملايين ستأتي، فتطور سعادته وهو لا يملك شيئا، ما عنده شيء باقي هو. قالوا له بعد شهرين ثلاثة تأخذ المال، ولكن في هذه الشهرين الثلاثة ما عنده شيء، يعني بقي الحال هو الحال. ما الفرق بين هذا الوقت والوقت الذي مضى؟ الوقت الذي مضى ما كان عنده يقين في أنه سيأخذ شيء، لكن في هذا الوقت عنده يقين أنه سيأخذ الملايين. فأنت أيها المسلم، إذا كان عندك يقين أنك ستأخذ جنة عرضها السماوات والأرض، ستعيش حياة طيبة. وإذا كنت لا تعيش هذه الحياة الطيبة، فاعلم أنه لا يقين لك. قضية واضحة، القضية قضية يقين 100%، إما عندك يقين أو ما عندك شيء. ولذلك فإن الله عز وجل لما تكلم عن قضية مهمة عند الناس، وهي القضية التي جعلت الناس يبتعدون وينفرون من نهج الله عز وجل وشرعه كما شاء الله عز وجل، لأن الآن بالله عليكم، هل هذا الإسلام الذي نعيشه هو الإسلام الذي أراده الله عز وجل؟ والله لا، أقول لكم صراحة، ما نكذب على أنفسنا، ما نكذب على أنفسنا، ليس هذا هو الإسلام الذي أراده الله عز وجل. إذا كان هذا الإسلام هو الذي أراده الله عز وجل الذي نعيشه نحن، إذن فالصحابة لم يكونوا مسلمين. وإذا كان الإسلام هو الذي عاشه الصحابة ونحن لا نعيشه، إذن نحن لسنا نعيش الإسلام كما أراد الله عز وجل. هذا هو الحق. فين الفرق؟ الفرق هو في الحديث الذي ذكرت لكم في أول الخطبة. كان عندهم زهد ويقين، ونحن عندنا بخل وقول أمان. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بيننا وبينه. ولذلك إذا أردت أيها المسلم أن تعلم هل عندك يقين أم لا؟ فانظر إلى عملك مباشرة، انظر إلى عملك ماذا تعمل؟ لأن قلنا روح الإيمان هو اليقين، فإذا ضعف اليقين يضعف الإيمان ولا بد، وإذا ضعف الإيمان ضعف العمل، ضروري يضعف العمل ضروري، ما في شيء. يعني بماذا يتقوى الإيمان؟ يتقوى باليقين. كل ما أيقنت، شوف علي رضي الله عنه ماذا يقول. يقول علي رضي الله عنه: لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقين. قل أنا لو رأيت الجنة والنار ما ازداد يقين. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنني آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، والله عز وجل زكاه فقال: ما زاغ البصر وما طغى. فهنا جمع علي رضي الله عنه بين اليقين وبين تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يقول علي رضي الله عنه؟ يقول: لو أنني رأيت الجنة والنار لن أكون أبدا كما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله عز وجل: ما زاغ البصر ولا طغى وما طغى، وأنا لا أضمن أن يزيغ بصري ويطغى. ربما لو رأيت بعيني ربما زاغ بصري ولم يعد عندي اليقين أني رأيت هذا الشيء فعلا، لكن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أرى الجنة والنار بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك: ما تحتاج علي رضي الله عنه، يقول لك: لا تحتاج أن ترى الجنة والنار، ما تحتاج ذلك، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فهو أفضل منك، هو يخبرك بما رأى، لأن البصر قد يزيغ، وكثيرا ما يرى الإنسان أشياء ويقال له: أنت توهمت هذه الأشياء. يقول لك: رأيت بعيني. يقول: أنت توهمت هذه الأشياء، هذه الأشياء لا حقيقة لها، وهذا معروف، ولكن الله عز وجل زكى بصر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر رضي الله عنه، يقول: من الواجبات تعلم اليقين. واجب عليك أيها المسلم أن تتعلم اليقين. لماذا؟ لأن إذا لم تتعلم اليقين ولم يكن عندك يقين سيكون عندك شك، حتى وإن لم تتكلم وتقول: أنا شاك، ولكن حالك يقول أنك شاك، حالك يقول أنك شاك. من الواجبات تعلم اليقين. قد يسأل سائل يقول: كيف نتعلم اليقين؟ هل هناك كتاب كيف تتعلم اليقين؟ تقدم بارك الله فيك. أبو بكر الصديق يقول: واجب من الواجبات تعلم اليقين، وعلي رضي الله عنه يعلمك كيف تتعلم اليقين. فعلي رضي الله عنه يقول: من أراد اليقين فعليه بأربع أمور. وهذه أربع أمور لا بد من البدء بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. فأولها، وأظن أن أكثركم يعلم ما أقول الآن، أولها العلم، أولها العلم. تتعلم، هذه أول درجة اليقين. ثم الفهم، هذه ثاني درجة اليقين. لكي تصل إلى اليقين، العلم ثم الفهم ثم الحكمة ثم الحلم. تعكف تتعلم حتى تفهم، فإذا فهمت أصبح عندك من الحكمة كيف تصرف هذا العلم، كيف تتكلم. فإذا صارت عندك الحكمة وفهمت الحكمة وفهمت المقصود من هذه الدنيا وفهمت هذه الأمور وفهمت لماذا أنت موجود أصلا، صار عندك الحلم. والحلم هذا عنوان، عنوان للتعامل مع النفس ومع الغير. كيف تحلم على الناس، كيف تصبر على الناس، كيف تتعامل مع الناس، هذا كله يدخل في العلم. رأيتم؟ هذا هو اليقين عند علي رضي الله عنه وعند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ساعة من ليل، ساعة، والساعة عند العرب هي اللحظة وليست هي الفترة من الزمن، وليست هي الساعة 60 دقيقة كما نعلم نحن. في ساعة من الزمن طوى الله عز وجل لرسوله الزمن والوقت، والله عز وجل على كل شيء قدير. فذهب من مكة إلى بيت المقدس، ثم من هناك إلى السماوات السبع، فرأى من آيات الله الكبرى، ثم رجع في نفس الليلة، حتى تقول عائشة وفراشه ما زال دافئا. لما نشر الخبر بين الناس في مكة، استغل المشركون هذا الموقف فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا أسمعت ما يقول صاحبك؟ يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات ورجع في ليلة واحدة، نحن نذهب إلى بيت المقدس نضرب أكباد الإبل في شهر شهرين، هو يقول لنا في ساعة واحدة من الليل. فماذا قال أبو بكر الصديق؟ لم يقول لا، كيف يقول هذا الكلام؟ دعوني أذهب إليه وأسمع وكذا وأتأكد. قال إن كان قال فقد صدق. هي كلمة واحدة، إن كان قد قال، فعلق تصديقه على صدق الخبر. إذا كان قد قال هذا الكلام وليس هو إشاعة، فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه اسم أخذه بجدارة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما ومن صدقه ويقينه في الله عز وجل أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وحبب في الصدقة، ذهب أبو بكر الصديق فأخذ 80,000 دينار، 80,000 دينار، يعني بحسابنا اليوم ممكن نقول 1,000,000 أورو أو أكثر. بحسابنا اليوم 80,000 دينار ذهب أخذها وصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه لله ورسوله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما ترك شيئا في بيته. فعابه الناس، عابه الناس، وهذا شأن الناس، عابه الناس. لو واحد أنفق 100 على المسجد يقول له صاحبه ليش 100 يا أخي، كان 10 15 كاملة، ليش 100 وأنت محتاج أنت كذا. فعابه الناس على ذلك، فنزل قول الله عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، نزلت فيه رضي الله عنه. كل ما أوتيتموه من المال وكل شيء فهو متاع الحياة الدنيا، ولكن ما عند الله خير وأبقى. هكذا كان يؤمن وهكذا كان يقينه رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل يجعلنا مما يستمعون القول يستمعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، وكانوا إذا رجعوا من الغزوة وأرادوا الاستراحة نظروا أي الشجر أوفر ظلا فيجعلوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظروا فإذا شجرة ظليلة فجلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم ليرتاح، ونام صلى الله عليه وسلم وقد حلق سيفه على تلك الشجرة. فلما أفاق وجد أعرابيا ماسكا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك مني الآن؟ الصحابة كلهم متفرقون بالأشجار، كل واحد يرتاح في مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض والأعرابي ماسك سيف يقول له: من يمنعك مني الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل يقين يقول: يمنعني الله. فقال: من يمنعك مني الآن؟ قال: يمنعني الله. قالها ثلاثا فسقط السيف من يد الأعراب بيقين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال الأعرابي: كن خير آخذ. قال: كن خير آخذ الآن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: انظروا إلى هذا، أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: يمنعني الله. فسقط السيف من يده فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليقين، اليقين الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وجاء المشركون فوق الغار ويقول أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لأبصرنا. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. وكذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. وكذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قذف في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو اليقين. ولذلك في آية الرزق يقول الله عز وجل في أولها: وفي الأرض آيات للموقنين. في الأول، يعني هذه قضية للموقنين، هذه ليست لأي واحد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك لما أكثر رجل على عمر رضي الله عنه في عهد عمر فتحت الفتوحات وكثر المال، فجاء رجل يسأل فأعطاه عمر رضي الله عنه، ثم جاء يسأل فأعطاه، ثم جاء يسأل فأعطاه. ففي المرة الثالثة والرابعة قال له: يا رجل أو يا هذا، اذهب فاقرأ القرآن فإنه سيغنيك، سيغنيك عن باب عمر. فذهب الرجل وغاب طويلا، ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: ماذا فعلت؟ قال: قرأت القرآن فأغناني. قال: ماذا قرأت؟ قال: قرأت قوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: كنت أطلب الرزق، قال: كنت أطلب الرزق منك فأخبرني الله عز وجل أن رزقي عندهم وأنا أطلبه في الأرض عندهم. هذا اليقين. قال: أخبرني الله أن رزقي عنده وأنا أطلبه من عمر في الأرض. يقين. ولذلك عمرو بن الجموح لما أتى يوم أحد وكان رجلا أعرج، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تقتل. فقال: يا رسول الله، إذا قتلت دخلت الجنة؟ قال: نعم. فماذا قال عمرو؟ قال: والله لا أرجع اليوم لبيتي حتى أدخل الجنة. قال: أنا مش راجع البيت، أنا سأدخل الجنة. يحلف بالله، يقين. عمر رضي الله عنه يقول له: يا عمرو، لا تتألى على الله، لا تقسم، لا تتألى على الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا عمر، مهلا يا عمر، فإن منهم يعني من عباد الله من أقسم، من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم عمرو بن الجموح، وإنه سيقع الجنة بعرضته، هو سيدخل الجنة. وهكذا كان، فقد قتل رضي الله عنه ودخل الجنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالى. اللهم ارزقنا اليقين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا يقينا تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي سوريا خاصة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بالبشار يا رب العالمين، اللهم دمره تدميرا يا رب العالمين، اللهم اقسمه وأرنا فيه يوما أسودا يا رب العالمين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في مصر وفي تونس وفي البحرين وفي اليمن وفي كل مكان، رد الإسلام والمسلمين، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أرجع للمسلمين عزهم يا رب العالمين، اللهم أرجع لهم عزهم يا رب العالمين، اللهم مكنهم في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكنهم ومكن لهم ومكن بهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كرما إلا نفذته برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تبرم لهذه الأمة أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونسألكم أيها الأخوة بعد سؤال الله عز وجل، ارحموا هذا المسجد فهو يئن ويحتاج إلى مساعدة، بارك الله. والله من العيب أن نقول هذا الكلام كل مرة، ولكن الدخل قليل جدا في هذا المسجد، الدخل قليل جدا، فتعاونوا على البر والتقوى، كل واحد 10 25 حتى نقوم بهذا المسجد. جزاكم الله خيرا.